الفرد بالقهر والاستيلاء، واستأثر باستحقاق البقاء، وأذل أصناف الخلق بما كتب عليهم من الفناء. فله الإنعام بالنعم المتظاهرة، وله الانتقام بالنقم القاهرة، وله الشكر في السماوات والأرض، وله الحمد في الأولى وفي الآخرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، فله القدرة القادرة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ذو المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه النجوم الزاهرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، عباد الله، فلا زلت أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا المعاصي، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. واعلموا أننا غدا بين يدي الله موقوفون، وبأعمالنا مجزيون، وعلى تفريطنا نادمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عباد الله، مضى عام هجري كامل، واليوم نهايته. عام مضى بعد أيام مضت، وأسابيع مرت، وشهور قضت، وسنوات تمر وقد مرت. آية من آيات الله تشعر بسرعة انقضاء الأجل وقرب الرحيل ولقاء الملك الجليل. إن مرور الأيام والليالي آية من آيات الله ينتفع بها المؤمنون في حياتهم، فيتذكرون بنهاية عام نهاية الأجل، انقضاء العمر. وهذا للأسف الشديد قلما نتذكره، مع العلم أننا نعلمه، بل ونعتقده، كلنا يعلم أن آجالنا منقضية، وأن أعمارنا منتهية، وأن هذه الدنيا فانية، وأن الموت نهاية كل حي. لكن القليل الذي يتذكر أنه سيموت، وأن أجله سينتهي مثل ما انتهى هذا العام، وأن عمره المحدود المحتوم سينقضي مثل ما انقضى هذا العام. قضية الموت قضية عقيدة، قضية إيمان. فالموت أول منازل الآخرة، والآخرة الإيمان بها هو الركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والقدر خيره وشره. نحن والحمد لله نؤمن، نؤمن باليوم الآخر، ونؤمن بأن الموت أول منازل الآخرة، لكننا للأسف قلما إلا ما رحم ربنا، قلما نتذكر أننا سنموت وأننا سنترك هذه الدنيا وسنقف بين يدي الله عز وجل، وسينتقل الخلق بعد الموت وينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة نسأل الله أن يجعلنا منه، وفريق في السعير أعاذنا الله إياه. قل من يتذكر، لا أدعي أبدا أن أحدا في الخلق لا يعلم أنه سيموت، المؤمن والكافر، البر والفاجر، الذكر والأنثى، الكبير والصغير، يعلمون يقينا أنهم سيموتون. أيوة أنا عارف أن أنا هموت عن الشيء، وأنت بتقول لنا حاجة جديدة، كلنا هنموت، دي حاجة معروفة. نعم، لكن أنا عندما يناديني ربي للقائه، الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وأنا جالس ألهو وألعب وأتمتع بالحياة، لماذا لم أقم؟ أنا كنت فاكر ساعتها أن أنا هموت. الذي يظلم ويقتل ويفتري ويتجبر ويتكبر ويغش ويكذب وينم ويسرق ويزني ويفعل الموبقات ويعصي رب الأرض والسماوات ويترك الواجبات وينتهك الحدود والمحرمات، هل تذكر وقتها أنه سيموت؟ لو تذكر أنه يمكن أن يموت وهو على هذه المعصية، ما عصى الله، ما عصى الله عز وجل. إنها قضية ربما تكون غابت عن أذهاننا، وربما نكون عمدا نعوذ بالله، نعوذ بالله، ربما نكون غفلنا عنه، وهذا ما حدثنا عنه الله عز وجل. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الناس تيأس، ويموت، هيموت، وإن كان بصحته وشبابه وعافيته وجلده وقوته هيموت، هو عارف انه هيموت. ولما بنيجي نصبر حد بنقول له كلنا لها، اي كلنا لنا هذا المصير، كلنا سيترك الدنيا. لكن القضيه ان احنا ما بنفتكرش. فقلت اذكر نفسي اولا واذكر اخواني ثانيا لعل الذكرى تنفع، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الموت قضية القضايا ورزية الرزايا ومصيبة المصائب. نعم، أكبر مصيبة الموت، ليس لأنه فقد حبيب أو صاحب أو ولد أو أب أو أم أو أخ أو صديق، لا، لأن الموت تبدل حال وانتقال من دار إلى دار، وبعده يعرف العبد مصيره، إما في جنة وإما في نار. لذلك قال الواحد القهار فأصابتكم مصيبة الموت. الموت مصيبة، رزية، لأن الإنسان يلقى رب البرية فيحاسب بعمله، يحاسب ويجازى على ما عمله في الدنيا، إن خيرا فخير إن شاء الله، وإن شرا فشر عياذا بالله. ولذلك من الخطأ العظيم أن يظن بعض الناس أن الموت عدم محض أو فناء كامل. لا، الموت ليس عدم محض وليس فناء كاملا، بل هو كما قلت انتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة، من دار الفناء إلى دار البقاء، من دار العمل إلى دار الحساب والجزاء. ومن الخطأ أن يقال فلان الحمد لله فلان مات، الحمد لله ارتاح، ايش ضمنك، ايش ضمنك براحته وراحتك بعد الموت؟ الراحة بعد الموت أن يكون الإنسان في الجنة، فهل ضمنت له أو ضمنت لنفسك؟ من الخطأ المحض أن نظن أن الموت المثوى الأخير، فلان ذهب إلى مثواه الأخير، المثوى الأخير إما جنة وإما نار. الموت انتقال من حال إلى حال، ومعرفة المصير والدار كما أخبر الله عز وجل وهو يحدثنا عن الموت، بين ما يحدث بعد الموت وكأنه يبين الحكمة. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. عشان كده كان الموت هو ده اللي يحصل بعد الموت، هو ده المفروض الإنسان يكون بيتفكر فيه إذا مات وصل إلى هذا المصير. وإنما توفون أجوركم على أعمالكم يوم القيامة. عشان كده ربنا قال بعدها مباشرة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. انظر إلى ختام الآية: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انظر إلى هذا المشهد، هذه الحياة التي انتهت متاع، متاع غرور، والمتاع ما تتمتع به ثم يزول، تنتهي، تنتهي الحياة. كل نفس، ولو كانت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذائقة الموت بعد الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. المصير الثاني هنا يعلم بالمصير الأول، يبقى من لم يزحزح عن النار ولم يدخل الجنة يبقى في النار، أعاذنا الله وإياكم. لذلك يا أحبة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون على دوام في ذكر الموت. الإنسان لو هو ماشي رايح يعصي ربنا أي معصية أو أي أصر في حق الله عز وجل، إذا كان فاكر الموت على باله، أنت هتموت، أيوة هموت. طب أنت كنت فاكر وأنت بتتصل بفلانة أو أنت رايح تقابل فلانة أو أنت بتأكل أموال الناس بالباطل أو بتأكل أموال اليتامى أو بتظلم أو بتقتل أو كنت فاكر؟ لم يكن الموت له على بال، وإلا لو جاءه الموت على باله لفر من معصية الله عز وجل. عباد الله، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي فعلا، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. دايما خليه على بالك، مش تكون عندك علم ان في موت، كلنا هنموت عارفين كده، لكن ما بيجيش على بالك كتير. انت بيجي على بالك لو واحد صاحبي مات، ابويا مات، اخويا مات، امي ماتت، زوجتي ماتت، ابني مات، رحت اشيع جنازة افتكر ان في موت. واذا تذكر بعضنا الموت ربما ذكره كارها. يا عم هاتوا لنا سيره ثانيه يا عم، ده عقيده، عقيد سيره ثانيه ليه؟ لانه مش طايق يسمع، مش قادر يسمع. حتى احنا النهارده احنا نتكلم في الموت وعذاب القبر ونعيم القبر، ما عادش ورانا الكلام ده. هو حد عاد فاكر الكلام ده اصلا؟ كيف يسير الناس في الحياة إذا لم يعلموا أنهم سيموتون ويلاقون مصيرهم بين يدي الله؟ إذا لم يعلموا أنهم سيدخلون القبر ويسألون في القبر وينعمون في القبر أو يعذبون في القبر؟ إذا لم يعلموا أنهم سيبعثون وينشرون وبين يدي الله يقومون ويأخذون كتبهم ويرون ميزانهم ويسألهم ربهم ويمرون على الصراط ويقفون على القنطرة للقصاص ثم يرون مصيرهم إلى جنة أو إلى نار؟ هنعيش إزاي؟ أما لا أنا خاف أظلمك إزاي؟ وإنت تخاف تظلمني إزاي؟ إذا لم نعلم أننا سنقوم بين يدي الله كل هذا سيكون بعد الموت عقيدة. عبد الله، لنا في الموت عقيدة أركانها ثلاثة من أبسط ما يكون. الركن الأول، هذا لمن أراد أن ينتفع بذكر الموت، بغير ذلك لا ينتفع الإنسان. الركن الأول أن الموت حتم ولازم على جميع المخلوقات. الموت حتم ولازم، حتما ولازم، كل المخلوقات هتموت، الإنس والجن والملائكة وغيره مما نعلم ومما لا نعلم مما خلق الله. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، كل. وقال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقط أنا الملك، هو الذي يبقى فقط عز وجل. وقال الله عز وجل منهيا آمال من ظن أنه ربما يبقى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم. لا للدكتور ولا الأستاذ الدكتور ولا للراقي ولا للمداوي ولا للساحر ولا للأب ولا للأم ولا للأخ ولا للابن، وحبيبه يموت بين يديه. يموت له الحكم وإليه ترجعون. لا بد من هذا، حتى وإن كان حبيب الله صلى الله عليه وسلم كل سيموت. قانون الموت لا يفرق بين المؤمن والكافر ولا البر والفاجر. ولا الصحيح ولا السقيم، ولا العاصي ولا المستقيم، ولا الغني ولا الفقير، ولا الضعيف ولا القوي، ولا الحاكم ولا المحكوم. الموت يأتي كل أحد، ولا يبقي الموت أحدا لمحبة الله له، ولا يأخذ الموت أحدا لبغض الله له. كل سيموت، لا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. دي قضية منتهية، مش دي عقيدة. حتى رسول الله، حتى حبيب الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها، ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا. كنا شفناه، كنا زمان بنزوره كذا، نروح لبيته ونيجي. ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، لكن المصيبة وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي، هي دي اللي بتفضل مكتوبة إلى أن يتوب الله عز وجل على الإنسان فيغفرها له، أو يمحوها من صحيفته. نسأل الله أن يتوب علينا ويغفر لنا. قال الله عز وجل لنبيه وحبيبه، أنا عايزك تتخيل مدى، مش هتقدر، مدى حب الله لحبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك لا يمكن أبدا أن تصل إلى حتى أن تتخيل مقدار حب الله لرسوله. ومع ذلك يأتيه الخبر من الله مباشرة: إنك ميت. يا الله، تتقلي من دي؟ تتقلي الحبيب؟ تتقلي النبي صلى الله عليه وسلم بخير خلق الله، خير من وطأ الثرى بنعليه، خير خلق الله في الدنيا والآخرة؟ إنك ميت، ومن باب أولى: وإنهم ميتون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت يا حبيبي يا محمد، أفإن مت فهم الخالدون، أفإن مت أنت أيؤملون أن يخلدون بعدك؟ إن مت أنت أفأستبقي في الدنيا أحدا بعدك؟ أنت مستني يا أخي، يا شباب أنتم مستنين لسه حتى تتوبوا إلى الله قبل أن يفجعكم الموت؟ حد فينا كان واخد باب السنة خلص؟ هذا السنة الهجرية، وبكرة أجازة، بكرة أقول لك عشان رأس السنة الهجرية، يعني يوم جديد، أول يوم في السنة الهجرية. تمر الأيام، ربما يصرع الموت الإنسان فجأة، يجد ملك الموت عند رأسه، ومعه إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. خلاص الآن انتهى أجله، الآن آخر العدد، إنما نعد لهم عدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: إنك ميت. رسول الله الذي اصطفاه واجتباه ورفعه إليه وحياه، ومن كل شيء أعطاه، رسول الله الذي نبع الماء من بين أصابعه وسلم عليه الحجر والشجر، رسول الله الذي صبح الطعام والحصى في يديه، رسول الله يموت، نعم يموت، حتى أتاه جبريل يوما، ولأول مرة تختلف لهجة الحديث، كان يقول له: يا أخي يا محمد، يا رسول الله، يا نبي الله، ألقاب المودة والمحبة والتقدير والاحترام والمكانة. لكن يأتي جبريل يوما لتعرف أنه لا فرق في الموت بين نبي وولي، ولا بين غيره من سائر البشر، يأتي جبريل فيقول يا محمد حف، أول مرة يا محمد، أنت تقول يا محمد، ما تعود رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منه البت، لكن في اليوم ده بالذات تقول يا محمد، ما فيش هنا بقى رسول ولا نبي، هنا محمد بس. ليه؟ لأن فيه هنا الموت، ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا لاستبقاه الله. يا محمد، طبعا دي لي ولك ولسائر الخلق من بعد خير الخلق صلى الله عليه وسلم، يا محمد عش ما شئت، 100 سنة 200 سنة 300 سنة، شبه فإنك ميت، الموت حتم ولازم، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. أحبب أولادك، زوجتك، أباك، أمك، مالك، منصبك، جاهك، الكرسي اللي انت قاعد عليه، أحبب من شئت فإنك مفارق. هذه الدنيا، وهذا هو الموت، لم يستبق أحدا ولو كان رسول الله. من احنا؟ رحين رحين، احنا رحين ميتين ميتين، إنك ميت وإنهم ميتون. الركن الثاني من أركان عقيدة الموت أن نعلم أن لكل موجود أجل محتوم محدود. كل واحد ربنا خلقه من الإنس والجن والملائكة، كل واحد فينا له أجل، الأجل محتوم لازم يوصل له، ومحدود مؤقت. من الذي وقته؟ الله عز وجل. لكل موجود أجل محتوم محدود لا يتقدم عنه ولا يتأخر عنه، ولو اجتمع أطباء الدنيا ليؤخروك ثانية عن الموعد الذي كتبه الله لأجلك لا يستطيع. ولو أراد أحد أن يقضي عليك قبل أجلك بثانية لا يستطيع أن يصل إليك إلا في الموعد الذي وقته الله لك. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا يعني كتب فيه الأجل الذي تصل إليه، فإذا وصلت خلاص يصل ملك الموت، مؤجل يعني مؤقت بتوقيت الله لا يتقدم عنه ولا يتأخر. لكل أجل كتاب، قال الله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولو حاول الإنسان الهرب، ومهما حاول الإنسان أن يتأخر، الرجل تجد عنده 100 سنة، وإذا شعر بالتعب بالمرض ينادي على أولاده ويصرخ فيهم، انت سايبني كده ليه؟ ودينا الدكتور. لا زال يؤمن في الحياة، مش عاوز يموت. سبحان الله، ربما يأخذونه إلى الطبيب فيقول لهم الطبيب خذ أبوك وروح، خد أبوك وروح اديله الكشف يا بنت. ليه يا دكتور؟ خلاص والله سبحان الله. ويذهبون بالأمر لبلغ من العمر عتيه ويظل فيتعب مرة أخرى. يذهبون به إلى الطبيب يجدون مكتوب على باب العيادة العيادة مغلقة لأن الطبيب قد مات. الطبيب هو الذي مات. أمر العمر ليس بيد الطبيب، وهي لغة تسمعها على ألسنة الأطباء. الأعمار بيد الله، عملنا اللي علينا والأعمار بيد الله. نعم الأعمار بيد الله، ليست بيد الملائكة ولا بيد الرسل ولا بيد من تحب. ابنك عمره بيدك مش بيدك. لو كان ابنك عمره بيدك كنتش هتسوي يموت أبدا، لكنه بيد الله. قضية عقيدة، كل موجود أجل محدود لا يتقدم عنه ولا يتأخر. أنت مؤمن بكده؟ طب مستني إيه؟ طب يا ترى مين في اللي قاعدين؟ واحد يقول لك فال الله لا فالك يعني. ممكن يكون اللي قاعدين في المسجد الآن، ممكن يكون أجل النار، ممكن يكون أنا، ممكن يكون بكرة. أنت لا تدري، أنت لا تدري متى ستموت، لكن اعلم أن أجلك مهما فر الإنسان. وجاءت سكرة الموت بالحق، خلاص ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد يعني تفر، تهرب. لما تتعب تروح للدكتور، لما تعطش تشرب، لما تجوع تاكل، لما تتعب تستريح، عاوز تنام بتنام. كل ده عشان تحافظ على نفسك. لكن لما تيجي سكرة الموت خلاص لا مفر لا مهرب. الأب أو الأم عندما يمرض الولد لو استطاع أن يأخذ من عمره وصحته ويعطي لولده فعل عاطفة فطرة. أحد الأمهات في سوريا كان لها ابن وحيد وكانت أرملة، يعني هو كل حياته كبر وتعلم وأكرمه الله بوظيفة، أو الوظيفة جاءه عقد عمل ليسافر. طب يا ابني لا أم مستقبلي، فوافق وإجراءات السفر وسيسافر غدا. بكرة أم إن شاء الله هسافر، همشي الساعة 5 الطيارة تطلع الساعة 6، وهي الساعة دي دوب أوصل المطار. في يوم السفر دخل ينام في الرابعة أو الثالثة، قال لا يا أم صحيني الساعة 5 عشان أقوم وأتوكع على الله وألحق الطيارة. وهي قاعدة وابنها نايم فتحت التلفزيون، سمعت الإذاعة إن الأحوال الجوية سيئة جدا وأن المطارات بعضها مغلق وأن في خطورة على الطيران المسافر وغير ذلك وفي حوادث وكذا. خافت على ابنها، ابنها يسافر نهضة بالطيارة ممكن يحصل ممكن يموت. قالت له والله ما خليه يسافر، يبقى يسافر في أي يوم تالي. فضلت سيباه نايم الساعة 5، تركته الساعة 6 ضمنت خلاص كده الطائرة أقلعت وذهبت لتوقظه. قال لها بقيت له ابني نسيت أي حاجة وذهبت لتوقظه. ولدي ما يرد، ابني ما يرد، ابني ابني. قلبته فوجدته قد مات. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت. مشيدة. أحد المدرسات مصرية من محافظة الإسماعيلية جاء إعارة، والسعودية كبلد مسلم تطلب مع المرأة محرم، فأخذت معها زوجها وسافرت، وهناك كان عملها في منطقة نائية، منطقة جبلية صحراوية، أسبوع اثنين ثلاثة شهر بدأت ترى العقارب تسير على الأرض، منطقة جبلية، فأصابها الرعب، وقلت زوجي لا يمكن أعود هنا، يا نتنيل يا ننزل. يا بنت الحلال لقد صرفنا وفعلنا وعلينا ديون وعلينا كذا، تبني استحمل تبني شوف سكت تاني. قلت لا يمكن، عدت انزل، يعني روح بقى إدارة تعليم البنات وينهي التعاقد. يا بنت حاول أن يصبرها فلم يستطع، كل يوم يقول لا تبقى أسألها في ورقة ناقصة، تبقى يحاول أن يصبرها، لم تصبر، خافت من الموت. وهكذا الإنسان، فطرة إنسان يخاف من الموت، يحب الحياة. ونزلت مصر تحمل حقائبها، وعدت أسبوع، وقالت تفتح بها الشنط، جايبة هدية لأختها لأمها. فأول حقيبة فتحتها تقفز عقرب، يقفز عقرب من الحقيبة، جاءت معها من هناك تقفز العقرب فتلدغ، ولم يكن معها أحد ينقذها ومات. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، لا مهرب لا مفر، أجلك محدود، عمرك محدود، لكن الأهم على أي شيء سيختم لك. الركن الثالث أن هذا الأجل المحدود المحتوم بالنسبة لنا ولكل من خلق الله غير معلوم، عرفش تموت امتى ولا اين ستموت ولا متى ستموت ولا على اي حال ستموت. قانون عقيدة، الذي يعلم ذلك الله عز وجل فقط. لما؟ لأن العمر والأجل من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والله عز وجل قال لي ولك ولكل من خلق الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تعرفش تموت فين، بأي أرض، في بلدك أم خارج بلدك، على البر أم في البحر أم في الجو، على فراشك، ولو أنت ماشي، ولو أنت قاعد في الجامع ولا على القهوة، في الشارع ولا في النادي، وأنت بتطوف حوالين الكعبة، ولا هو بيزني، هو بيزور النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو يعاقر المنكرات، يموت وهو ساجد أم يموت وهو ساهي، انت ما تعرفش، يبقى مستني ايه، تحصى ربنا ليه، انت مش عارف ان انت ممكن تكون على معصية وفجأة فماذا تفعل؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت وعلى أي حال تكون. كلنا يعلم قصة الشاب الذي ذهب يزني وتعرى وزنى وتلطف بماء الزنا، ثم جاءه ملك الموت فقضى عليه، مات زانيا ملطخا بالزنا، هذه حاله. وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن على الجانب الآخر، لو نظرتم معي إلى ذلكم الرجل، رجل بدوي من اليمن في قلب الحرم، يجلس ومعه مصحف أتى به من بيته، هو لا يعرف القراءة ولا الكتاب أصلا، ولا يعرف يقرأ في المصحف أصلا، لكنه يحمله. فإذا جلس إلى جوار رجل يقرأ من المسلمين، ربط على كتفه، تسمح تأخذ المصحف ده تقرأ فيه وتجيب لي اللي معك؟ يعني أي مسلم طيب خاطره يأخذ المصحف بتاع الراجل ويقرأ، هو يقعد يسمع. ده خلص يتقل لواحد تاني يسمع وهو بيقرأ في مصحفه، وهكذا حتى وصل إلى رجل ترك يقرأ القرآن، فأعطاه المصحف وقال له اقرأ فيه، فقرأ، فكانت آية سجدة، فسجد القارئ، فسجد الرجل، فقام القارئ ولم يقم الرجل، ظل يقرأ. هل يعني نطول شوية في سجدة التلاوة؟ لكن لا، العملية طولت قوي، كمل الصفحة ولسه ما أمشي. فهزه فوجده قد فارق الحياة، وجده مات سجيدا. وأين؟ في بيت الله الذي فيه الركعة بمئة ألف ركعة، خاتمة. لذا يا أحبة، ينبغي أن يكون الموت لنا على بال، وإلا فالله الأعلم بالحال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، إن الذي يكثر من ذكر الموت في الدنيا لعل الله عز وجل أن يكرمه بأن لا يندم عند موته، لأن الإنسان له ساعات ندم، من بينها ساعة الندم عند الموت، عندما يعايق مات الآن ملك الموت عند رأسه، يريد أن يبقى في الدنيا. طيب يا رب، طيب بلاش الوقت، طيب أتوب، طيب أغتسل من جنابة الزنا، طيب أرجع مظالم الناس، طيب خلاص. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليه عايز ترجع ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، ممنوع. لعلي أعمل ثانية ثانية ثانية. طب أقول سبحان الله، طيب أسجد سجدة، طب أصلي مرة في حياتي، طب أتوب، طب أذكر الله، طيب خلاص. يا ترى احنا نفضل قاعدين للحظة دي ساعة لا ينفع الندم؟ حتى أن الله تكلم عن أصحاب الأموال وهو يندبهم إلى الإنفاق، قال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. طب يا رب، سيبني نص ساعة كده يا رب، والله هطلع كل الفلوس اللي معايا، مش عايز فلوس، اللي سايب الدنيا وماشي يا رب. طب ربع ساعة، طب دقيقة يا رب، أقول لعيالي اصرف الفلوس كلها في سبيل الله، ما عادش. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. انت كنت عايش وكنت بصحتك وكان معك فلوسك وكل جمعة تسمع عنه في سبيل الله وقول لك عايزين فلانة اليتيمة وفلانة اللي بنجوزها وفلان المريض وفلان يا ما سمعت بس انت كنت تكنس فأصدق وأكن من الصالحين. شوف بقى الإجابة تجيله ازاي. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. خلاص خلاص والله خبير بما تعمل. لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فماذا ننتظر يا عباد الله؟ ما أحسن قول من فسر قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا عندما قال الكفن. الكفن هذا هو ما يأخذه الإنسان وهو ذاهب إلى قبر. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يحسن ختامنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وعافنا واعف عنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر شريعتك في الأرض يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأرخص أقواتنا ويسر أرزاقنا وأصلح حكامنا. اللهم اجعل مصر وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وأقم الصلاة.